قال رحمه الله: قوله تعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال ابن محيريز: في هذه الآية هي 70 درجة، ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 خريفا، وأنتم تعرفون سرعة الفرس الجواد المضمر، سريع جدا، يقطع المسافة التي يقطعها غيره ربما في ساعات، يقطعها في فترة يسيرة ويصل إلى المكان الذي يريده. وهذه ما بين هذه الدرجات، أو 70 درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 خريفا. وهذا سيأتي حديث ابن سعيد يدل على نحو ذلك. قال: وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة، فاز بها المجاهدون. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال: أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربدي قال: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى تقدم معنا في أي درس؟ يونس بن عبد الأعلى تقدم معنا في أي درس؟ عندما درس الفوائد نقل عنه نعم أحسنت، نقل عنه ابن خزيمة عن ابن وهب في الشهقة، أحسنت، في الشهقة، وأنه قرئ عليه كتابه الذي ألفه في الأهوال، فوصل إلى بعض الأخبار في الأهوال فشهق شهقة رحمه الله، حمل إلى بيته ومات منها، وهذا ثابت إليه رحمه الله. رواه ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى أنه أخبره أن عبد الله بن وهب ألف كتاب الأهوال ثم قرئ عليه، فوصل إلى بعض الأخبار الشديدة في الأهوال فشهق شهقة رحمه الله ومات منها، جلس في بيته أياما ثم توفي من تلك الشهقة. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الجبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فما إعراب ربا ودينا ونبيا؟ تمييز، أحسنت، من رضي بربوبية الله وبدينه وبرسالة نبيه بنبوة محمد، تمييز وحولة. قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فنسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بالجنة. فهذا الذي عليه أهل الإسلام أنهم راضون بالله سبحانه وتعالى ربا لهم وهم مربوبون له، وهكذا راضون بالإسلام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم دينا، وراضون برسالة محمد ونبوة محمد، فنسأل الله أن يكرمهم بالجنة. ولكن هذا الرضا يحتاج العمل يبرهن به على الرضا. أما من يزعم أنه رضي بالله ربا وهو مشرك في الربوبية، بل مشرك أيضا في الألوهية وفي الأسماء والصفات، هذا إن لم يخرج عن دائرة الإسلام يكون عنده ضعف في الرضا بالربوبية. فإن من لازم الرضا العمل بمقتضاها، أن لا تجعل مع الله ربا سبحانه وتعالى تعتقد فيه أنه ينفع ويضر، أو تعتقد فيه أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي ويميت، إلى أخذ ذلك مما هو شأن الربوبية بالنسبة لما ذكر أخيرا، والنفع والضر من شأن الألوهية. وهكذا أيضا أمر الإسلام وقلنا إن لم يخرج عن حيز الإسلام يكون قد حصل له ضعف في دينه، وهم المعطلة للصفات، فهؤلاء ما عندهم رضا بالرب سبحانه وتعالى كامل، ما عندهم رضا بالرب كامل، فعطلوه عن بعض صفاته وبعضهم عن جميع صفاته، زعموا التأويل الفاسد. وأما من أشرك معه واعتقد الخلق وأيضا النفع والضر والرزق الذي لا يكون إلا من جهة الرب سبحانه وتعالى لغيره، فهذا قد خرج ومرق عن الدين الذي يعتقد أن أحدا يحيي ويميت، وأن أحدا كذلك أيضا ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما هي لله سبحانه وتعالى وحده، فهذا قد مرق. وهكذا من يزعم أنه رضي بالإسلام دينا وهو بعثي اشتراكي، ويزعم بلسانه أنه رضي بالإسلام دينا، هذا ما هو صحيح، هذا منافق. الذي يقول أنا مسلم وهو اعتقاد البعثيين واعتقاد الاشتراكيين، فهذا ليس بمسلم، فإنه قد أتى بما ينقض الإسلام. وهكذا من رضي بمحمد النبي ولا يتبعه عليه الصلاة والسلام فيما أتى وفيما نهى وأمر عليه الصلاة والسلام، فهذا عنده ضعف في الرضا بمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، عنده ضعف في ذلك، إما أن يكون ضعف كلي فيخرج به أو يكون ضعف جزئي، فهذا يكون عاصيا وعنده قصور في الرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا. مقتضى الرضا بمحمد اتباع رسالته والأخذ بدينه وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فهذا مقتضى الرضا ومقتضى المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وجبت له الجنة، فهذه سلعة عظيمة وهذا ثواب عظيم وهذه عاقبة حسنة، فلا بد من تحقيق ما تقدم من الأمور حتى يحظى الشخص ويفوز بالجنة، فلا بد من تحقيق ما تقدم، فليس مجرد نطق باللسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وأنت على خلاف هذا تماما، فهذا ما يكفي، فلا بد من العمل بمقتضى الرضا بما ذكر من الأشياء. يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل. قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة. هذه زيادة خذها يا أبو سعيد وبشر بها الناس. وأخرى يرفع الله بها العبد درجة، أو يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، هذه خاصة لمن سيأتي من أهل الجهاد، وتلك عامة في الجميع من رضي بالله ربا ومحمد إلى آخره الإسلام. هذه عجب لها أبو سعيد، فكيف من الأخرى؟ فيعجب لها أكثر رضوان الله تعالى عليه وهو من أهل الجهاد. فهذه من الأمور المحفزات على الخير، وتدفع بالناس إلى الخير، وتحثهم على فعل الطاعات والمبرات. فتجد أصحاب رسول الله الذين يفهمون دين الله إذا سمعوا مثل هذه الأشياء يفرحون بها فرحا شديدا، ويقدمون أنفسهم وأغلى ما عندهم 100 درجة للمجاهد في سبيل الله. وكان الجهاد جهاد صدق مع الله سبحانه وتعالى، جهاد صدق، ما هو تحت بعض القرارات الأمم المتحدة ولا بعض هذا تحرك تأخر تقدم يأذنون لك في هذه الجزئية تدخل، بس هذا ممنوع تدخل، هذا ما كان موجودا لأنك انتظمت لهم بهذه الأشياء فتقدم تأخر، هذا المكان لا تأتي جهته، هذا صار شيء من الخلل في هذا الباب العظيم، باب الجهاد في سبيل الله، لأنه صار مرتبطا بتلك الجهات التي قد وقع عليها من وقع على أنه ينتظم بها، فصاروا يضغطون على أهل الإسلام، فإن وافقوا لك للدفاع عن نفسك، أما أنك تقدم وتتأخر أو تتقدم هذا لابد من إذن فيه، لابد من إذن فيه حتى تتقدم، والله المستعان. أما قبل فيتقدمون ولا أحد له سلطان عليهم إلا الله سبحانه وتعالى، له السلطان يقدمهم ويتقدمون بتقديمه ويتأخرون بتأخيره سبحانه وتعالى، إذا أمرهم بالتقدم تقدموا وإذا أمرهم بالتأخر تأخروا. أما الآن نسأل الله العافية والسلام، يقوم ترفع راية الجهاد ولكن يحصل شيء من هذا الذي قد ارتبطوا به في تلك الجهاد. ولما قامت بعض الجهات بالجهاد في هذا الزمان وهم أهل السنة، ما لأولئك عليهم سلطان، يتقدمون ويتأخرون على ما يرون من أن هذا الموطن موطن تقدم، فهذا الشيء الذي يزعجهم، هذا الأمر الذي يزعجهم أن تكون هناك طائفة محتسبة ليس لأحد عليها سلطان إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يقلقهم جدا ويحاولون كبت هذا الجهاد. وأنا لا أتقدم، أما من وقع معهم على شيء فلا بد يلتزم وإلا يضرب، يلتزم وإلا يضرب. وأما من اعتمد على الله وتوكل على الله ولم يبالي بشيء من ذلك فهذا والله لو دعم وجد قوة أو وجد قوة لأغلق العالم وأزعجهم، لأنه كما تعلمون يصدر عن الله سبحانه وتعالى عن أمره ونهيه، فهذا يتعبهم. ولو تحررت هذه الدول من هذه الجهات وأقبلت على الله سبحانه وتعالى فإن الخطر يداهمهم، ولم يبالوا بقرار من هذه القرارات التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والله لحصل خير كثير وقام الناس أجمع وأعلن العلماء تمنوا هذا الجانب، أعلنوا العلماء اجتمعوا وقرروا، وهذا أمر مصيري لهم، هذا أمر مصير لهم، لما وجدت أحدا يتأخر عن هذا الخير. ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للتحرر من هؤلاء المجرمين، وأنهم لا يبالوا بقراراتهم ولا بما يأتي من جهتهم، وإنما القرار ما قرره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فما قرره الله ورسوله هو الذي يؤخذ، وما لم يقرره ربنا ولا نبيه فلا يؤخذ به ولا يبال به، ولو كان وقع ما وقع، ولو كان 100 شرط لا تبالي بهذه التي تخالف شرع الله، ولو وقعتها ببنانك ما دام تخالف شرع الله فلا تبالي بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان 100 شرط، دعها جانبا وتوكل على الله والله ناصرك. وهذا كله لتمكين الشر، لتمكين الشر في هذه البلاد المسلمة. قال رحمه الله: وأخرى يرفع الله بها العبد، وكل شرط في كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، هذه باطلة يرمى بها، وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، هذه من أمور الجاهليين الكافرين الذين قرروها على المسلمين، لا يجوز الالتزام بها. والأمر كما نسمع ونرى من مداهمة المسلمين بهذه القرارات وحبسهم عن مقصودهم بهذه القرارات التي التزموها ولا يجب عليهم التزامها لأنها ليست بكتاب الله، ولا تدخل تحت المسلمون على شروطهم، فهذه يراد بها ضرب المسلمين. قال رحمه الله: قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله توكيد للأمر الأول، فهذه خاصة بهؤلاء الأبرار أصحاب الجهاد في سبيل الله، 100 درجة في الجنة. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح المطرزي، قال: أخبرنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا شريح بن النعمان، قال: أخبرنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار، فليح بن سليمان تعلمونه البخاري الحديث، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، لأن الجهاد إنما هو كما سمعتم فرض كفائي وواجب كفائي، وليس بواجب عيني إلا في أحوال، وكل نوعد الله الحسنى، وهذا ما يدل على أن الجهاد واجب كفائي وليس بعيني، وكل نوعد الله الحسنى، وإلا لو كان عينيا لكانوا آثمين على التخلف، ما يعدهم بالحسنى بل كانوا آثمين على تخلفهم، هذا هو الأصل، إلا حالات سيأتي الإشارة إليها أن الجهاد يكون فيها عينيا، من تخلف آثما. قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: أفلا ننذر الناس بذلك؟ قال: إن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل من الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهذا مما يدل على أن الجنة في السماء، هذا هو الصواب من أقوالهم، أن الجنة في السماء لأن العرش في السماء، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأما النار فالصحيح فيه خلاف بين أهل العلم أنها في الأرض، النار في الأرض والجنة في السماء، وقد تقدم معنا في هذا التفسير. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الحديث البخاري. واعلم، وهذه الآن فوائد سيذكرها رحمه الله تعلق بالجهاد، واعلم أن الجهاد في الجملة فرض، غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية. نعم، الجهاد في الجملة فرض، ولم يخالف أحد من أهل العلم أن الجهاد واجب، ما فيه أحد خالف من علماء المسلمين على في مسألة وجوب الجهاد للأدلة الآمرة به: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذا أمر، قاتلوا، وهكذا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهكذا رسول الله يقول: اغزوا في سبيل الله. هذه كلها أوامر، وغيرها أيضا مما لم يذكر تدل على هذا الأمر وعلى هذه الجزئية المتفق عليها أن الجهاد فرض، ولا أحد يخالف في هذا أن الجهاد فرض وواجب، وإنما ينقسم هذا الواجب والفرض إلى قسمين: فرض العين وفرض الكفاية، وهذا هو الصحيح في التقسيم. ومنهم من جعله مطلقا فرض عين، جاء عن بعض السلف واستدلوا بأدلة النفير وبالأدلة أيضا الآمرة بالجهاد، فجعلوه مطلقا فرض عين الجهاد. والصحيح أن الجهاد إنما الأصل فيه أنه فرض كفاية، وهناك أحوال يتعين فيها الجهاد يكون فرضا عينيا، وهي 3 أحوال: يجب عينا على كل من أو على كل أهل الإسلام أن يجاهدوا في سبيل الله ممن هم أهل الجهاد، يجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله، وذلك في أحوال ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن هذه الأحوال عند مقابلة الجيوش، إذا تقابل الجيشان وحضر الشخص المعركة وحضر الاصطفاف، فإنه لا يجوز له أن يهرب بعد ذلك، وإن لم يبدأ القتال، فإذا حضر الاصطفاف وحضر التقابل وبدأت، يعني ربما ما بينهم بين البداء إلا شيء يسير، فينبغي أن يثبت ولا يهرب، ولا يجوز له الفرار من الزحف في هذه الحالة. فهنا يتعين عليه الشخص إذا التقى الصفان وتقابل الصفان إذا التقى الصفان وتقابل الصفان وحضر المعركة هذه التي تقابل فيها الصفان والتقى يجب عليه أن يبقى، ولا يقول أنا أريد أخرج أمي تعبانة، يذهب يتلمس له المعاذير، أمي تعبانة اتصلوا علي الآن قالوا ضروري تنزل، خلاص التقى الصفان. وهكذا أيضا أنت كنت حاضرا في المعركة هذه وتقابل الصفان، فلا يجوز لك أنك تعتذر بعذر من الأعذار، إلا إذا عذرك قائد المعركة ورأى أن ظرفك لا بد منه، لا بد من الخروج، فهذا أمر آخر. وإلا الأصل أنك تبقى لقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفار إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذه الآية نص في المقصود، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا يدل على أنه لا يجوز عند التقاء الصفين أن يهرب ويعتذر بتلك المعاذير الباردة، بل يجب عليه أن يثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هاتان آيتان تدلان على فرض العين عند التقاء الصفوف، وهكذا يكون الشخص حاضرا للقاء هذا والالتقاء. وأمر آخر يجب فيه الجهاد إذا حضر بلده العدو، وهذا ما يسمى بما إذا داهم البلاد العدو، فإذا حضر بلده العدو يجب عليه أن يقاتل عينيا، يجب عليه أن يقاتل وأن يجاهد جهاد العين، وليس له أن يتخلف عن هذا. إذا هجم العدو على البلاد وجب الجهاد عينا على كل فرد من أفراد تلك البلاد، ولو النساء إذا كانت تستطيع أن تقاتل قاتلت وتدفع عن نفسها، دفعت عن نفسها تأخذ لها خنجرا تأخذ لها آنيا تستطيع أن تضرب به، يجب عليها أن تضرب عدوها ولا تمكنه منها. فهذا يتعين في هذه الحالة إذا داهم العدو البلاد، فعلى كل أهل البلاد أن يقاتلوا هذا العدو. وهكذا الحالة الأخيرة استنفار ولي الأمر، إذا استنفرتم فانفروا، فإذا استنفر ولي الأمر الناس فإنه يجب عليهم أن يشاهدوا، لقول الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فنعم. وهكذا أيضا الحديث المشار إليه حديث ابن عباس، وإذا استنفرتم فانفروا، وصدره لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، مع الآية ترادفان في المعنى، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ولا يستنفر ولي الأمر الناس إلا عند الأمر الضروري، عند الأمر الضروري والأمر العظيم الذي يخشى على البلاد من العدو به، أو يخشى على طائفة من المسلمين أن يبيدهم العدو، أن يبيدهم العدو، فيجب عليه أن يستنفر الناس في هذه الحالة ولا يجلس يتفرج على الناس، فيستنفر ولي الأمر في الأمر الذي لا بد منه. فإذا كان هناك أمر لا بد منه، أمر عظيم، تذهب الأمة إن ترك الاستنفار، وتذهب البلاد وتقطع قطعة قطعة إن ترك الاستنفار، أو جماعة يهجم عليها العدو وولي الأمر يتفرج ويرى أنها ستباد إن لم يستنفر الناس لنصرتهم، أن هذه الجماعة ستباد وتنتهي، فهنا في هذه الحالة يستنفر الناس. فولي الأمر لا يستنفر الناس إلا لأمر عظيم، فإذا رأى أن الأمر جلل، رأى أن الأمر جلل وأمر عظيم استنفر الناس، وخرج الناس أجمعون للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ممن كانوا من أهل الجهاد، ممن كانوا يحسنون هذا الأمر، يخرجون استنفارا أو يخرجون لأجل استنفار أولي الأمر. ومن لم يكن كذلك إن كان يستطيع عنده قوة يخرج، يخرج ويتعلم ويتدرب حتى يكون من أهل تلك الجيوش التي تقاتل. فهذه ثلاثة أحوال يجب فيها الجهاد عينا، من يعيدها؟ إذا التقى الصفان، أحسنت، وكان موجودا حاضرا عند الالتقاء، إذا هجم العدو على البلد وكان من أهل هذه البلد يجب عليه أن يدافع ويصد عدوان هؤلاء، إذا استنفر ولي الأمر، ولا يستنفر ولي الأمر إلا لأمر عظيم. فإذا رأى أمرا عظيما يحتاج إلى الاستنفار استنفر الناس وحثهم على الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى للآية التي أشرنا إليها في الاستنفار. قال رحمه الله: ففرض العين أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين، هذه حالة من الأحوال، فرض العين أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين. قال: ففرض العين أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم، حرا كان أو عبدا، غنيا كان أو فقيرا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم. حتى المرأة إذا استطاعت تدافع عن نفسها تدافع، فيخرجون دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم. من كان قريبا من أهل هذه البلاد التي داهمها العدو فيجب عليهم أن يخرجوا يدافعون عن جيرانهم ممن كان قريبا منهم. وهذه كل الأحوال الثلاثة التي أشرنا إليها لا يشترط فيها إذن الوالدين، يخرج من غير إذن، فلا يقول أبي ما هو راضي والعدو في بلده، أمي ما هي راضي أخرج والعدو قد هجم على بلده، هذا لا يشترط فيه الإذن، هذا جهاد عيني. والجهاد العيني في الأحوال التي سمعت الثلاث لا يشترط فيه إذن الأبوين، فيخرج الشخص جهادا في سبيل الله ولا ينتظر إذن الوالد. قال: هو في حق من بعد منهم من المسلمين فرض على الكفاية، من كان بعيدا ما هو جار لهم، ليس بجار لهم، بعيد منهم، فهو في حقه فرض كفاية. ولكن من كان من أهل البلد وداهم البلدة العدو فيجب عليه أن يقاتل، ومن كان أيضا جارا لهم يخرج معهم ويساعدهم إذا احتاجوا إلى مساعدة وطلبوا المساعدة، فجارهم يجب عليه أن يقاتل معهم وهو قريب منهم، وأما من بعده من المسلمين ففي حقه فرض كفاية. قال: وهو في حق من بعد منهم من المسلمين فرض عن الكفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم، إذا لم تقع الكفاية بمن داهم البلد عدوهم مساكين ضعفوا وما استطاعوا لا هم ولا من كان بجوارهم، فمن بعد يجب عليه أن يأتي يقاتل معهم، فيكون واجب عليه عينيا أن يعينهم، لأنهم سيذهبون عن بكرة أبيهم إن تفرج عليهم وتفرج عليهم المسلمون، سيذهبون وينتهون، فيجب على من بعد في هذه الحالة أن يقاتل معهم. ولكن ما سمعت من المشكلة المتقدمة. قاله: في حق من بعد منهم من المسلمين فرض عن الكفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين. هذه قواعد جميلة في الجهاد، مختصرة مفيدة، قواعد جميلة في الجهاد العيني والجهاد الكفاية، مختصر مفيد. قال: وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم، حصلت الكفاية والحمد لله استطاعوا صد العدو أو يستطيعون صد عدوهم، فعلى الأبعدين ليس بفرض، وإنما هو على الكفاية، إن شاء أن يأتي أتى، وإن شاء أن يبقى في بلده بقي في بلده، فلا يتعين عليه عينيا وجوبا عينيا الأبعد، لأن الكفاية حاصلة بالنازل بهم الأمر، حصلت الكفاية يستطيعون يصدون هؤلاء ويبعدونهم، والله المستعان. فالتفرج على الضعفاء من أسباب البلاء ومن أسباب خذيلة المسلمين تسلط العداء عليهم، أنهم يتفرج بعضهم على بعض وعلى من ضعف أمام عدوه واجتاح العدو وكاد أن يقضي عليه تماما وهو يتفرج ويضحك ربما وبيده الحديد والنار، ويستطيع أن يجهز، من يجهز من الجيوش لصد عدوان هؤلاء البغاة؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا في أهل الإيمان، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا في أهل الطوائف المؤمنة، فكيف بطائفة كافرة تهجم على طائفة مسلمة؟ يجب عليهم جهز الجيوش إذا شعر أن هذه الطائفة ستستأصل وتنتهي عن بكرة أبيها، يجب عليه لا يتفرج عليهم. ولكن هذه الآن آثار التفرج على المسلمين وعلى الضعفاء، إنما تنصروا هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فإذا لم استنصر للضعفاء ويعان الضعفاء حجب عنهم خير كثير، لا نصر ولا رزق. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فإعانة الضعفاء هذا تعتبر من الأمور التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل خير كثير على المعينين، وخذيلة الضعفاء شر، العكس بالعكس. وكم من ضعيف الآن يقتل ما في أحد حوله والناس ساكتون، ولو هناك كلب أمريكي اعتدي عليه لرأيت أمريكا غضت المضاجع وما جعلت أحدا يهدأ. لو كان كلب أمريكي اعتدي عليه في اليمن أو اعتدي عليه في بعض الأماكن ما رضيت بهذا الكلب الذي هو نجس عندنا، يغسل من آثاره 7 مرات ما أصابه من الأواني، 7 مرات وهو كلب نجس، لو اعتدي عليه ولا سيما إذا كان كلب بوليسي هذا أعظم جريمة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، أو قتل امرئ في غابة مسألة فيها نظر، وقتل شعب كقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ينظرون فيها ويجتمعون يتباحثون فيها، هذا هو الواقع والله. أن امرأ أو امرأ أمريكي أو من هذه الجهات الكافرة هذه مسألة لا تغتفر، لماذا يعتدى عليه؟ لماذا يعتدى عليه؟ ومسألة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ننظر في المسألة هذه حتى ننظر نخرج بمخرج منها. وهذه كان الشيخ رحمه الله يكررها على الطلاب، وهي أبيات جميلة وتحكي واقعا، تحكي واقعا للناس. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. لا ننظر للشعب السوري يقتل والناس تتفرج، وعلى مرأى ومسمع من هذه الجهات التي أقامت نفسها لحل قضايا الناس، أمم متحدة ولا أمم، أقامت نفسها لحل قضايا الناس والقيام بالرعاية، وهي تتفرج ونستطيع أن تتحرك. لكن لو اعتدي على بعض ممن هو من جهتهم هذه جرائم ما تغتفر، ربما يقلقلون وضع بلاد كاملة ويبيدون بلدة كاملة لأنه اعتدي على واحد منهم، بل لو اعتدي على حيوان من جهتهم ما سكتوا، حيوان من جهتهم اعتدي عليه ما سكتوا. والآن يعتدون على بلاد المسلمين يقطعونها وعلى شعبها ويقتلونه، وهذا كله مسائل تحتاج إلى أن يعقد لها الاجتماعات وينظر في أمرها، بس ينظر فيها حتى يؤخر الأمر وتكمل أو يكمل ما قد دبروه ومكروا به، هذا كله لتأخير الأمور فقط حتى يتمكن العدو من البلاد أنهم يعقدوا مجلسا بعد مجلس. فالحاصل هذا بالنسبة للجهاد العيني متى يكون ومتى لا يكون. فإذا وقع الكفاية بالنازلين عليهم الذين تعين عليهم، فالذي هو بعيد ما يتعين عليه وإنما يكون فرض كفاية فيه حقه. وإذا لم تقع الكفاية بالنازلين تعين على القريب وعلى البعيد، تعين على القريب وعلى البعيد أن يعين المساكين هؤلاء. قال وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار، ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء، في هذا القسم لا يدخلون. ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارين في بلادهم، فعلى الإمام أن لا يخلي سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا. هذا يتكلم على زمن رحمه الله، أما الآن لو سلمنا نعمة يغزونا في كل شهر الآن، بل قل في كل يوم، وهم يغزون أهل الإسلام، وإنما يتكلم على زمنه وزمن العز رحمه الله، عز الإسلام في هذه الأزمنة، أن الإمام يجب عليه أن يجهز الجيوش كل سنة، لا تخلو سنة من جهاد، كل سنة إذا كان العدو قار في بلده لا يتركهم هكذا، يتركهم يأكلوا ويشربوا وما في جهاد. إذا كان العدو قارا في بلده يجب على الإمام أن لا يخلي سنة من غزو عدوهم، يذهب إلى بلدانهم وعقر دورهم. وهذا أيضا أشار إليه شيخ الإسلام فيما أظنه، وهو عن هذا الإمام رحمه الله. فعلى الإمام، ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارين في بلادهم، فعلى الإمام أن لا يخلي سنة تأخرنا لكن كم من هذه الفقرة. أن لا يخلي سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا، والاختيار للمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره. أن لا يقعد عن الجهاد، الاختيار للمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره، أن لا يقعد عن الجهاد. بعض الناس يحتاجون إليهم وعندهم حنكة في الجهاد، لا يقول هذا فرض كفاية ويبقى في بلده والناس محتاجة إليه، فمثل هذا ينبغي لا يقعد، يذهب ويعين الناس وإن كان في حقه كفائيا وليس بعيني. قال والاختيار للمطير الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره، أن لا يقعد عن الجهاد ولكن لا يفترض، لا يفترض عليه ولكن يذهب، مثل هذا الذي هو عنده خبرة بهذه القضايا يذهب، ولكن لا يفترض، لأن الله تعالى وعد المجاهدين والقاعدين الثواب في هذه الآية، وهذا في الجهاد كفائي، فينبغي أن يذهب ويخرج وهو يستطيع هذا الأمر، لأن الله تعالى وعد المجاهدين والقاعدة، وعد المجاهد والقاعدة الثواب في هذه الآية، فقال وكل وعد الله الحسنى، ولو كان فرضا على الكفاية لاستحق القاعد العقاب لا الثواب، ولو كان فرضا. ايش عندكم على الكافة ما مستقيم أحسن، ولو كان فرضا على الكافة الجميع لاستحق القاعد العقاب لا الثواب. وهذا مما يدل على أن الجهاد فرض كفائي وليس فرضا عينيا، هذا هو الأصل، وإنما هناك أحوال ثلاث يتعين فيها على الجميع الجهاد، وإن الأصل في الجهاد عند جماهير أهل العلم أنه فرض كفاية، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن الجهاد فرض كفائي وليس بفرض عيني إلا في أحوال ثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك.